إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، النذر لغير الله شعبة من شعب الشرك. حقيقة النذر هي أن يفرض المؤمن على نفسه شيئا لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يوجبه على نفسه قربة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. والنذر المشروع نذران: نذر قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، دون أن يشترط شرطا على الله تبارك وتعالى، بل يوجب على نفسه أن يتصدق مثلا بدينار، أن يطعم هذا المسكين، أن يبني هذا المسجد. يفعل ذلك قربة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن يخرج شيئا من ماله، وإخراج المال لله تبارك وتعالى من أعظم القرب، وكله داخل في أبواب الصدقات والإحسان وإنفاق المال. وأما النذر الثاني فنذر مشروط، وهو أن يشترط العبد على ربه أنه إن حقق له أمرا ما أن يخرج شيئا من مال، كان يقول: اللهم إن تشفي لي هذا المريض تصدقت بكذا وكذا، أو إن رجع هذا الغائب الذي لي فعلت كذا وكذا، أو إن شفيتني من هذا المرض الذي بي ذبحت كذا أو فعلت كذا. هذا النذر المشروط مشروع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يأتي بخير، من حيث أنه ليس تحقق الشرط من أجل فعل الشرط. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، أي أنه لا يغير شيئا من قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره في الشفاء أو رجوع الغائب. يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى ما قدره لشفاء أو رجوع الغائب نتيجة لإخراج هذا المال، وإنما شرعه الله تبارك وتعالى أو أباحه للاستخراج به من البخيل، وهذا البخيل هو الذي لا يفعل هذا الخير إلا بأن يشترط على الله تبارك وتعالى هذا الشر. وعلى كل، فمن نذر مشروطا أو غير مشروط فإنه يجب أن يوفي بما نذر به، فهذا أمر مفروغ منه، أن من أوجب على نفسه شيئا فقد طولب به عند الله تبارك وتعالى، سواء شرطه أو لم يشترطه. ولا شك أن مفهوم النذر أوسع من مفهوم إنفاق المال، فإن النذر يكون في كل الطاعات، يكون في الصلاة وفي الصيام وفي إخراج المال وفي الحج وفي كل طاعة، في كل طاعة مشروعة يجوز فيها النذر، فيجوز أن تنذر أن تحج أو أن تعتمر، هذه تكون حجة مفروضة إذا نذرتها مضافة إلى حجة الإسلام، فمن نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام أصب عليه حجتان: حجة الإسلام المفروضة بأمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الحجة الثانية التي نذرها وشرطها على نفسه بالله تبارك وتعالى. وكذلك من شرط أن يصوم شهرا وجب عليه أن يصوم شهرا غير رمضان، فإن رمضان قد فرضه الله تبارك وتعالى بنص الكتاب، وأما من نذر أن يصوم شهرا فهذا قد فرض على نفسه شهر لله تبارك وتعالى. فكلمة النذر تشمل كل ما أوجبه العبد على نفسه قربة لله تبارك وتعالى من أي قرب، سواء كانت من المال أو من أي عبادة. من أحكام هذا النذر وقد فصلناها بحمد الله تبارك وتعالى في شعب الإيمان، لكن أذكر بحكم من أحكامه يتعلق بموضوع خطبة اليوم، وهو أن النذر لله تبارك وتعالى في المال يجب أن يكون من خالصه ومن أفضله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فلا يجوز النفقة، كل النفقة التي لله، زكاة أو صدقة أو نذر، إلا من الطيب من الكسب. ولا يجوز أن يوجه العبد المؤمن إلى ربه شيئا من الخبيث، بمعنى الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه، أي الخبيث من الزرع وهو الرديء منه تنفقون، قال جل وعلا: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كنت الآخذ لما أخذته إلا على مضض وعلى إغماض. فإذا لا تفعل هذا للفقير، وليكن خير ما تعطيه لله أطيب مالك، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لما سمع هذه الآية أحد الصحابة هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، إن الله قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أشهدك أني خرجت عن بئر حاء، هي أطيب مال، قال له أفضل مال عندي لي بستان يسمى بئر حاء، فقال: إني أشهدك أنها لله، فاجعلها يا رسول الله في من ترى، يعني ترك أمر توزيعها وإعطاءها في من يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نذر، هذا نذر لأنه أوجب على نفسه شيء غير الزكاة وغير الصدقات، بل هذا نذر لله تبارك وتعالى أن يتصدق بأطيب ماله قربة لله تبارك وتعالى، ووفقه الله تبارك وتعالى أن يجعل النبي هو الذي يضعها حيث شاء، نظرا وفهما منه أن النبي لا يضعها إلا في أكثر الأبواب خيرا وأجرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مال الرابح، هذا مال الرابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال له: أرى لك أن تجعلها في أقربائك. فوزعها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في بني عمومة الله، و نفهم من إرشاد النبي له أن يوزعها في الأقربين أن الصدقة والإحسان إلى الأقربين فيه أجران: أجر هذا الإنفاق، وأجر كذلك صلة الرحم وصلة القرب. أقول أحب أن أذكر بهذا أن المؤمن يجب أن إذا نذر أن يجعل نذره من خير ماله وليس من شر ماله. وقلت إن هذا يتعلق بموضوع اليوم، وهو فعل المشركين. المشركون ينذرون كذلك لآلهتهم وأوليائهم، ومن يظنون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم. والآلهة شتى، الآلهة لا حصر لها. عبد الناس كل ما تسمع وكل ما ترى، وبعض ما لا نسمع ولا نرى، من أمور عجيبة. وهذا الباب من أعجب الأبواب، باب ضلال الناس في الإله الذي يعبد، وأن عامة البشر ضلوا في من يستحق العبادة. وهدى الله تبارك وتعالى أهل التوحيد وأهل الإيمان إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له. فمن عبادة المشركين لآلهتهم أنهم ينذرون لهم ويقربون لهم القرابين. وبعض من جمع في عبادته بين الله الإله الحق لا إله إلا هو وبين الآلهة المدعاه الباطلة، كان ينذر لهؤلاء ولهؤلاء، لينذر لله وينذر لآلهته، كما كان الشأن في مشرك العرب، فإنهم قد كانوا يعبدون الله وبالتالي ينذرون له، ويعبدون آلهة شتى فكذلك ينذرون لهم. لكن الله تبارك وتعالى حكى عنهم يعني شيئا عجيبا من موقفهم تجاه الله تبارك وتعالى، وأنهم جعلوا الله في منزلة دون منزلة الآلهة الباطل التي يعبدونها. فقال جل وعلا: وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله. قال جل وعلا بزعمهم: وهذا لشركائنا. فجعلوا كذلك مما خلقه الله من الحرث اللي هو الزراعة والأنعام معروفة بهيمة الأنعام، جعلوا نصيب لله، قالوا هذا لله، ونصيب آخر لآلهتهم فقالوا هذا لآلهتنا. قال جل وعلا: فما كان لآلهتهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى آلهتهم ساء ما يحكمون. فيخبر سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعني مع أنهم قسموا ما خلقه الله تبارك وتعالى هذه القسمة السيئة فنذروا لله، ولكن هذا النذر الذي كان لله هم اقترحوه بأنفسهم، وهذا لآلهتهم فنذروا كذلك للآلهة. ولكنهم عند الإنفاق إذا كان شيء خصصوه لله أحيانا يأخذوه ويذبحونه لآلهتهم ويعطونه للآلهة ويقربونه للآلهة، وهو نذر في الأساس نذروه لله سبحانه وتعالى. أما إذا نذروا شيئا لآلهتهم فعندهم أنه من أكبر المنكر والشر أن يأخذوا شيئا من المنذور للآلهة ويعطونه لله. قال جل وعلا: ساء ما يحكمون. يعني هذا حكم في غاية السوء، أن يجعل الله تبارك وتعالى الذي يعبدونه حتى ما جعلوه على قدم المساواة بينهم وبين الآلهة الباطلة المدعى. ثم قال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقد كان من نذرهم كذلك أن ينذروا للآلهة أولادهم يقتلونها على أعتاب الآلهة، على الأصنام، يقتلون لابن تقربا إلى هذه الأصنام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذه صورة صارخة من صور الشرك الذي كان عليه العرب، وأنهم حتى في جمعهم بين عبادة الله تبارك وتعالى وعبادة الآلهة كانوا على هذا المستوى من الضلال، بل كانوا يجعلون ما ينذرونه لله هو الحقيقة، كما قال جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، ويجعلون لله ما يكرهون من الأموال وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى عند الله. كيف يكون لكم الحسنى وأنتم لا تعطون الله تبارك وتعالى إلا حقير أموالكم وتجعلون نفيس أموالكم لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الآخرون من المشركين الذين يعطون يعني الذين لا يؤمنون بالله فهذا نذرهم وقربانهم وتقربهم إلى آلهتهم أمر يفوق الوصف. تقربوا بكل شيء إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا باب عظيم، ما نقول من أبواب الشرك بل من أبواب الكفر لله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء فإن طائفة أو طوائف وأمم عظيمة عبرت غير الله تبارك وتعالى وتقربت إليه بشتى القرابين. شابه مشرك المسلمين، شابه مشرك الجاهلية في هذا الشرك، فأصبح فيهم النذر لغير الله دين وعبادة وقرب. فكما كان يتقرب المشركون إلى آلهتهم، وآلهتهم كانت الملائكة اللات العزة، اللات رجل صالح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان اللات رجل كان رجلا صالحا يلت السويق، كان في الطائف يطعم الحجاج بلا مال. الآن أي واحد يشتغل في خدمة الحجاج يغتني، مطوف بائع برد أي شيء يغتني من الكسب من الحجاج لأنه موسم للكسب. لكن هذا الرجل كان يطعم الحجاج بلا مقابل حسبة لله. فلما مات كان رجلا صالحا فيهم، فلما مات بنوا على قبره وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، كشأن عبادة الصالحين التي بدأت في قوم نوح واستمرت إلى أن وقعت في العرب بسبب عمرو بن لحي الخزاعي، أول من بدل دين العرب وأدخل عبادة الأصنام إليهم. وقد علمتم أن شرك قوم نوح أول شرك وقع في الأرض إنما هو شرك في الصالحين، وأن قوم نوح قالوا وشكى نوح إلى ربه تبارك وتعالى أنهم قالوا لا تذرن آلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا لا تترك آلهتكم لقول هذا الرجل لقول نوح، وبالذات هؤلاء الخمسة من آلهتهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول ابن عباس كما ثبت في صحيح البخاري كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحين بين آدم ونوح. فلما ماتوا وحزن الناس عليهم قال الشيطان ابنوا لهم نصبا واجعلوا لهم صورا إذا رأيتموها اشتقتم إلى عبادة الله، يعني اعملوا لهم نصب في مجالسهم، تمثال تذكار، إذا رأيتم هؤلاء اشتقتم إلى عبادة الله، يعني يذكركم بالعبادة أن دول كانوا ناس مجتهدين في العبادة. فلما تقادم العهد بعد جيل وراء جيل عبدوا جاءهم الشيطان فقال لهم إن آباءكم كانوا يدعون هؤلاء وتوسلون بهم إلى الله وينزل بهم المطر، قال لهم نزول المطر كان ينزل بهؤلاء يتوسلون بهم إلى الله فينزل بهم المطر، فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا النبي عليه السلام ليعيد الناس مرة ثانية إلى التوحيد، ولكنه مكث كما أخبر الله 950 سنة في قومه لم يؤمن به إلا القليل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربك إنه كان غفارا بدون واسطة، ما يحتاج واسطة، استغفروا الله مباشرة إنه كان غفارا، ثم الخير في الدنيا والآخرة بيده يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فلذا في الدنيا ويجعل لكم جنات في الدنيا ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، هذا الخالق الذي يستحق العبادة، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم أرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال نوح رب إنهم عصوني، هذه دعوتي، ومع ذلك قبلت بالعصيان، رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. قال ابن عباس، قال غيرهم من المفسرين، كان الأب يحذر ابنه ويقول له احذر هذا الرجل، مكر مستمر. وقالوا من مكرهم لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال جل وعلا مما خطيئاتهم، يعني بسبب هذه الخطايا الكبيرة أغرقوا فأدخلوا نارا. انظروا العقوبة، العقوبة المتتابعة، العقوبة بالغرق ثم إدخال النار فورا ومباشرة، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن هذا أول شرك، أول شرك وقع في الناس ووقع في الأرض هو الشرك في عبادة هؤلاء الصالحين. وللأسف أن هذا الشرك بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه بالتحذير منه وبتحذير قومه مشرك العرب، كان هذا عين ضلالهم وعين شركهم بالله تبارك وتعالى، مع زيادة الضلال في أنهم لا يؤمنون بالآخرة وزيادات في الضلال الأخرى، لكن كان هذا عين، يعني عين دينهم وشركهم وأس بلائهم، أنهم لم يتنازلوا عن عبادة من يظنونهم صالحين أو من يظنونهم أنهم يقربوهم من الله تبارك وتعالى. وللأسف هذا الذي بعث فيه أول الرسل نوح عليه السلام وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقع في أمة التوحيد أمة الإسلام، فتجد من ينذر لغير الله عز وجل ممن يسمونهم أولياء أو صالحين أو أنبياء، بل وللجن والشياطين. وصل الحال بأمة محمد من ينذر للجن وللشياطين، خاف من الجن أن يدخلوا بيته فيذبح، خاف أن يضروا ابنه يضروا كذا فيذبح لهم ويتقرب لهم ويعطيهم قربات، قربه ولو حبة خمر. بيقول له المشعوذ هات كم حبة قمح وحبة شعير وكذا وضعها في كذا وضعها في المكان الفلاني، بل لو ذبابة، لو قربت لغير الله ذبابة دخلت النار بها وأصبحت مشرك بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. ذبابة واحد دخل بها الجنة واحد دخل بها النار. ثم أخبر النبي أن قوما وضعوا صنما لهم وجلسوا جنب الصنم، الصنم بالطريق، وكانوا يجبرون كل من يمر أن يقرب شيء، يقول له قرب شيء، القربة هذه يعني خلاص قربة لهذا وهذا نذر، قرب شيئا. فجاء واحد قال له قرب شيئا، قال ما عندي شيء قرب، قال له قرب ولو ذباب، صيد لك ذبابة واذبحها وامشي نسمح لك بهذا ولو ذباب. فقال ما كنت لأقرب لله شيئا ولو ذباب، قال له ما أقدر أقرب شيئا حتى الذباب هذا يعني الذي هو من الشر ما أقربه لغير الله فذبحه. قال صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. ثم جاء آخر فقال له قرب شيئا، فقال ما عندي شيء، قال له قرب ولو ذباب، قال يا سلام ذباب كثير، راح طاب له ذبانة وقص رابطها، قال له سر فدخل النار. فقرب شيئا تاهل الحقير من الشر لغير الله تبارك وتعالى فدخل النار. فالله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى لا يرضى أن يتقرب إلى غيره، هذا باب، هذا باب من أبواب الشرك، تقرب بحبة قمح حبة شعير لغير الله تبارك وتعالى تجعلها قربة له تذبحها تقربها، فهذا لغير الله. بعضهم يقول لك يا أخي ذبح له ذيك، ذبح له كذا، ذبح له بيض، ده بيضة ضربها على السيارة حتى لا تصاب، هذه البيضة خلقها الله تبارك وتعالى، وإذا قربتها لغير الله تبارك وتعالى أشركت بالله جل وعلا، باب من الشرك الأكبر المخلد في النار. الذي لا تنفع معه الطاعة. إذن هذا باب الشرك في النذر، بالنذر اللي هو تقرب بشيء لا تتقرب إلى الله تبارك. تقرب إلى الله توحيد، تتقرب إلى غيره يصير أشركت بالله تبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الشرك كله. أستغفر الله لي ولكم ولذنبي فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام. في يوم الأربعاء القادم هذا الأسبوع بالحسابات الفلكية يقع كسوف كلي للشمس في مناطق كثيرة من الأرض، في أوروبا، عندنا هنا في الكويت وشمال وشرق آسيا إلى الهند. وهذا الكسوف الكلي بالحسابات يقع على كل بقعة في الأرض في نحو في كل 400 سنة مرة واحدة، وإن كان الكسوف يقع كل 18 شهر كسوف جزئي للشمس في بقعة من بقاع الأرض. عرف الناس الكسوف من قديم، من قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، وكانت لهم فيها عقائد شك. ثم في الوقت الحاضر بعد أن تقدمت علوم الناس عرفوا دقة الساعة الكونية، أن هذا الكون ساعة لغاية الدقة، وأن كل عقاربها، كل أجرام هذه الساعة، الأرض، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب، كل يسير في غاية الأحكام والدقة في مسارات لا يتعداها، وقد تسير ملايين السنين دون أن يقع خلل في عشر معشار الثانية. ساعة الكون العظيمة كبيرة عرفها الناس الآن. كان الناس بإزاء كسوف الشمس جزئيا أو كليا لهم عقائد شك. فمن الناس من كان يعتقد أن أحداث الشمس ترتبط بأحداث الناس في الأرض، وأنه إذا مات عظيم أو عاش عظيم أو ولد عظيم كتفت الشمس لأجل ذلك. ومنهم من كان يعتقد أن هذا غضب من الآلهة التي يعبدونها. وقليل من الناس من كان يعلم الحق وأن هذه آية من آيات الله تبارك. ولما وقع الكسوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس ما قالوا بناء على العقائد المتوارثة، وقد وافق كسوف الشمس في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه أن مات ابنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكان عندهم أن الشمس تكسف لموت رجل عظيم أو لحياة رجل عظيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يجر رداءه، وأتى المسجد فصف الناس، ثم صلى صلاة طويلة، صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعين، فأصبح ركعتين كل ركعة فيها ركوعين وسجودين، ركعة فيها ركوعين وسجودين. واقترأ قراءة طويلة، قرأ في الركوع الأول قدر سورة البقرة، وفي الركوع الثاني قدر سورة آل عمران، ثم كذلك في الركعة الثانية، يعني يقرأ أولا يقرأ الفاتحة ويقرأ مقدار البقرة، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يبدأ قراءة ثانية اللي هي قدر سورة آل عمران، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، ثم يفعل في الركعة الثانية نفس ما فعله في الركعة الأولى. ثم خطب النبي الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واستغفروا حتى يذهب ما بكم. وفي بعض روايات هذا الحديث قال لهم: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. أن هذه الآية في كسوف الشمس وخسوف القمر، أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله تبارك وتعالى. وذلك أن من علم أن هذه آية على هذا النحو ولو بالمعلومات القديمة التي كانت سائدة قبل الرسالة، علم عظمة الرب الخالق لهذا الكون سبحانه وتعالى. أما بالعلوم الهائلة التي توصل إليها الناس في الوقت الحاضر فإن الأمر يطوف الوصف، فإن عظمة الصنعة من الرهبة والجلال، بحيث أن العبد لو أنه خر ساجدا لله تبارك وتعالى منذ أن علم ذلك وإلى أن يموت ما استوفى تعظيم الرب تبارك وتعالى كما ينبغي تعظيمه جل وعلا. فإن الذي خلق هذا الكون الفسيح الذي لا يعرف البشر له غاية ولا نهاية، وبهذه الأحجار والأقدار العظيمة، الشمس التي تبعد عنا أكثر من 96 مليون ميل، 154 مليون كيلومتر، عرف البشر أنه درجة حرارتها في الداخل 6 ملايين درجة، وأن على غلافها الحرارة على غلافها فقط على حافتها 2 مليون درجة، وأنه تخرج منها ألسنة اللهب التي تصل إلى آلاف الكيلومترات، وأنها بقدر الأرض أكثر من مليون مرة. وهذه الكرة الهائلة الملتهبة جهنم، هذه جهنم الصغرى والتي تسير بهذه الدقة والإحكام، من قهرها، من قهر هذا الجرم العظيم، قهره وأداره في مكانه وأمره بأمره فيأتمر، هذا إله عظيم جدا، هذا إله يفوق الوصف. فلا شك أن الذي قهر ذلك أكبر من هذا المخلوق، الله أكبر من المخلوق، الله أكبر. هذا من معاني قولك الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر مما خلقه سبحانه وتعالى، وأعظم وأجل. فأقول مما عرف الناس من عظمة الخلق لا شك أن هذا دليل عظيم على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والله يقول: وما قدر الله حق قدره، ما قدروه حق قدره سبحانه وتعالى، والأرض جميعا كلها يعني قبضته يوم القيامة، وقال جميعا حتى لا يظن الأرض يعني جزء منها، بل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له سبحانه وتعالى أن يكون له شريك مزيد في صفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى، في قوته وعظمته وخلقه. لا إله إلا الله، هذا معنى قولك لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. هذا الكسوف للشمس، انظروا يعني حالة الأمم بالنسبة إلى هذا الحدث العظيم الذي يخبر النبي أن الله يخوف به عباده ويريه من آياته سبحانه وتعالى، ولكن انظروا يعني ماذا يستقبل به الناس هذا الأمر. يقولون في الهند مثلا 900 مليون سيدخلون في بيوتهم ويغلقون عليهم أبوابهم خوفا من الآلهة. في أوروبا وأمريكا أمم كفرت بالله تبارك وتعالى وقطعت الصلة بينها وبينه، وأصبحت تنظر إلى هذا الكون أنه كون مادي جامد قد صنع نفسه بنفسه ويدير نفسه بنفسه بدون هدف وبدون غاية بدون إرشاد، هكذا هكذا خلق وهكذا يسير، لم تخلقه يد ولم يصنعه صانع ولم يدبره مدبر، وإنما هو صنع نفسه ودبر نفسه وسار على هذا النحو. هؤلاء أحقر من الحمير التي يركضون، وأحقر من الخنافس التي تعيش في هذه الأرض، لأن هذه على الأقل عرفت إلهها ومولاها، وهم لم يعرفوا إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء طبعا يستقبلون هذا الحدث على أنه نوع من التغيير، منظر من المناظر، منظر من المناظر التي يتحلى بها ويتجمل وينظر. بعض الناس أخذوه فرصة، يتخذونه فرصة لله واللعب، أعدت المراقص والحفلات للاحتفال بكسوف الشمس، فانظروا مراد الله من الكسوف وفعل هؤلاء المجرمين أمام آية من آيات الله تبارك وتعالى. حجزت أكثر الفنادق التي يكون مجرى الكسوف فيها حتى يستمتعوا بالكسوف، حجزت طائرات تطير في هذا، تسير مع الشمس بتذاكر معينة وقصف معين، كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علموا هذا الظاهر وغفلوا عن الآخرة التي خلق الله تبارك وتعالى العباد من أجله، لأجل هذا المصير، لأجل أن يعلموا أن لهم مصير وأن لهم حساب، وهؤلاء كفروا بالحساب وكفروا بالبعث وعاشوا على هذا النحو. طبعا التجار استعدوا لهذه المناسبة بكل ما يعني يكسبون به المال، طبع صور الكسوف على القمصان والسراويل وبيعها بالأعداد، صناعة النظارات التي ينظر بها إلى الشمس، هذا قد استعد له كذلك أهل التجارة بما يناسب. أما أهل الإيمان الذين هداهم الله تبارك وتعالى فإنهم قد هدوا إلى أن هذا الوقت وقت الصلاة، وقت الصدقة، وقت الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم يشاهدون آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى القوي القهار سبحانه وتعالى، ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيصلون لأنهم يرون آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ربط الصلوات بآيات كونية ظاهرة، انفلاق الفجر آية ولا لا؟ آية من آيات الله تبارك وتعالى، فالق الإصباح، الله سبحانه وتعالى هو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ففلق الفجر آية، كيف انسلاخ الليل ومجيء النهار، أوجب الله علينا الصلاة، نصلي عند هذه الآية، وصول الشمس إلى كبد السماء على الأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى، ارتفاع الشمس على هذا النحو رؤيتنا إليها فوق رؤوسنا، أوجب الله علينا الصلاة، أن نصلي صلاة الظهر، ثم إذا تميلت الشمس إلى العصر واقترب يعني ذهابها إلى المغيب أصبح آية، صلي صلاة العصر، ثم عند الغروب نصلي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ثم عندما يغيب أثر النهار بغياب الشفق الأحمر وبداية ظلمة الليل آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فتوجب صلاة، أوجب الله تبارك وتعالى صلاة عند هذه الآية العظيمة آية كسوف الشمس، آية عظيمة، والنبي أوجب صلاة لها يعني أركان تتميز عن بقية الصلوات في أن الركعة فيها ركوعان وسجودان، وهذه ميزة، فإن كل صلاة يعني في الإسلام كل صلاة لها فيها لها مميزات. فالصلوات الخمس كما علمتم، صلاة الكسوف على هذا النحو، الكسوف والخسوف، صلاة العيد فيها 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، صلاة الخوف فيها صور كثيرة، فقد خصت كل صلاة بنوع من يعني الأركان غير الأخرى. فالشاهد أن هذه صلاة شرعت لنا في هذا الوقت، لأن هذا الوقت هو الذي تجب فيه الصلاة عرفانا بالإله الخالق سبحانه وتعالى، وخوفا من عقوبته جل وعلا، وقربة إليه سبحانه وتعالى، ويقينا أن هذه الآيات فعله وصنعته سبحانه وتعالى. وقد ناسب لما صلى النبي صلاة الكسوف خطب الناس فقال لهم: ما رأيتك اليوم في الخير والشر، ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في يوم هذا. قل لهم كل شيء من الغيب ما كنت شفته الله أراني، حتى الجنة والنار لقد أريتها دون هذا الجدار، جدار النبي الذي يصلي إليه، ورآها النبي وهو في الصلاة، فإنه وهو في صلاة الكسوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم تأخر مرة حتى كاد يلتحق بالصف الذي خلفه، فقال له: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، رأيناك تتقدم كأنك تريد أن تأخذ شيئا، ورأيناك تكعكعت وتأخرت، فقال: لقد أريت الجنة والنار دون هذا الجدار، عرض علي قطافها، ولو أتيتكم بقطف من قطافها لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فما رأيت منظرا أفظع. كلهم ما عمري رأيت منظر أفظع من هذا المنظر. وكأن المناسبة بين أن يري الله تبارك وتعالى المؤمنين آية في السماء، وأن يري النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعهم ثم يخبر أمته آية في الأرض، يريه الجنة والنار، فتجتمع كل هذه الآيات ويخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلا تضافر آيات أن هذا الدين حق. كنا نقرأ بالأمس بعض ما سيفعله أهل الكفر في كل الأمم عند كسوف الشمس، فقلت في نفسي: الحمد لله، الحمد لله الذي هدى هذه الأمة أمة محمد إلى الحق، لو لم نكن قد هدينا كنا مع هؤلاء المجرمين الضالين. كان كل واحد منا عنده كم دينار، راح اشترى له تيشيرت عليه صورة الشمس، أو راح حجز في فندق من الفنادق التي ستعمل حفلات بهذه المناسبة، أو راح دخل بيته وغلق بابه عليه من باب أن هناك شر سيقع، أو من هذه الأمم الضالة التي كفرت بالله تبارك وتعالى وخرجت عن دينه. قلت: الحمد لله الذي هذه الأمة إلى سبيل الرشد. وأقول مرة ثانية: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. الحمد لله.